الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط الأول من أنشطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب السنة للإمام البربهاري، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسعدنا أيها الأخوة في هذه الليلة أن نلتقي مع فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل، ويسعدنا أنه سيكون هنا في هذا المسجد إن شاء الله من كل أسبوع في مثل هذه الليلة الثلاثاء، أن يكون درسا أسبوعيا إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يستمر ذلك الدرس. وسوف يقوم الشيخ حفظه الله بشرح كتاب شرح السنة للإمام الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، وهو من أئمة أهل السنة المتقدمين رحمه الله تعالى، والذي أيضا نصر الله سبحانه وتعالى به، وهو من أئمتي، هو من أئمة السنة، وقد نصر الله عز وجل به الدين مثلما نصر بغيره من أئمة الإسلام الذين تعرفون، مثل الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم كثير أيضا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الاستماع وإلى أن نسلك سبيل هؤلاء الذين كانوا على يعني طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الأخوة أن هذا الطريق في غربة في هذا الزمان كما تعلمون، والسالكون لهذا الطريق هم قلة في هذا الزمان، ولكن كما قيل لا تستوعب بقلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة قد أخبر عن هذا الذي سيحصل في هذا الزمان وغيره من الأزمنة التي مضت وفيما سيأتي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا وأن يحفظ أيضا علماءنا في كل مكان لنصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولبيان المنهج الحق الذي سلكه الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على ذلك، وسلكه من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فنسأل الله عز وجل أيها الأخوة أن يجعلنا أن ينصر بنا هذا الدين، وأن يجعلنا من المتمسكين بسنته بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يجعلنا على بصيرة من ديننا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن نكون مجاهدين في سبيل الله عز وجل لا نخاف في الله لومة لائم، وأن يبصرنا الله عز وجل أيضا بأمر ديننا وأمر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد انحرف عنه كثير من الناس، وخاصة في هذه الأيام وفي هذا الزمان. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ إلى شرح هذا الكتاب، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من المستمعين الذين يطبقون ما يسمعون، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونترك الآن الكلام لشيخنا حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. يعني أولا أرحب بالإخوة جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياهم أن نكون من الذين يجتمعون في بيت من بيوت الله تحفهم الملائكة ويريدون بهذا الاجتماع طلب العلم والمذاكرة، طبعا مني ومنكم على السواء، لأن الحقيقة يعني اللي ينتفع أو المنتفع قطعا اللي يدرس ينتفع أكثر من اللي يستمع لا شك بتحضيره واستعداده وقراءته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يجتمعون في طلب العلم الشرعي وفي لأجل التبصر بدين الله سبحانه وتعالى، ومن الذين ينهجون منهج هؤلاء الأئمة الأعلام الذين ذكر بعض منهم الأخ، وأن يجعلنا على منهجهم وعلى طريقتهم في دينه سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي يعني اختاره الإخوة، أولا أنا ما أشوف نسخ كثيرة عندكم، والأصل قطعا يعني في طلب العلم أقول يعني إما يكون عندنا نسخة من الكتاب، أو قطعا إن لم يكن فالقلم والأوراق كما يقولون. أما الحقيقة مجرد الاستماع كما هو الشأن في الدروس العامة وفي المحاضرات العامة، هذه يعني لا يعني ليست هي السبيل الصحيح في طلب العلم وفي معرفة دين الله سبحانه وتعالى. فأرجو يعني توفير من الأخوة المسؤولين أن يوفروا هذه النسخ من هذا الكتاب، حتى يتمكن كل من أراد أن يعني يتابع معنا هذا الدرس أو هذا الكتاب تكون عنده النسخة يقرأ في البيت، أو مثلا يراجع معنا هنا، أو إذا كتبنا ملاحظة أو شيء على الكتاب. وهذه قطعا أمثل طريقة للمذاكرة ولطلب العلم الشرعي. ثانيا ما أعرف يعني هل تريدون نقرأ الكتاب ولا تكون القراءة هناك فقط نحن يعني نذاكر ما يحتاج إلى شرح وإلى تفصيل، ولا تبون نقرأ الكتاب يعني كلمة كلمة كما كتبه المؤلف والمصنف رحمه الله؟ ماذا تريدون؟ نعم نعم نقرأ المتن، يعني نقرأ وإن كان في تعليق نعلق. ها نعم لا شك، وهذه طريقة القدماء وهذه طريقة القدماء. إذا نبدأ إن شاء الله، وقطعا قبل أن نبدأ يعني بقراءة المصنف أو ما كتبه الإمام، يعني نقرأ التعريف ونقرأ المقدمة التي كتبها المحقق، ويعني من تولى إخراج هذا الكتاب. والحقيقة المقدمة طويلة جدا، قرابة 60 أو يعني بضع وستين يعني ورقة وصفحة، لكن نحن إن شاء الله نمر يعني على الأشياء أو على النقاط التي تهمنا أو التي تحتاج إلى يعني قراءة ودراسة. نعم اقرأ في صفحة 13، اسمه وكنيته ونسبه. طبعا يبدأ أولا يعرفنا بمن، يعرفنا بمؤلف الكتاب صاحب الكتاب. نعم ها اي نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. التعريف بالمؤلف، اسمه وكنيته ونسبه، هو الامام القدوه المجاهد شيخ الحنابله وكبيرهم في عصره، أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة، وفتح الباء الثانية أيضا والراء المهملة أيضا بعد الهاء والألف، وهذه النسبة إلى بربهار، وهي الأدوية التي تجلب من الهند. موطنه ونشأته، لم تذكر المصادر المتوفرة بين أيدينا شيئا عن مولده ونشأته، ولكن الذي يبدو لي أنه بغدادي المولد والنشأة، وذلك لضيق صيته وشهرته فيها بين عامة الناس فضلا عن خاصتهم. وقد صحب البربهاري جماعة من أصحاب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله، وأخذ العلم عنهم، وجلهم بغداديون كما يأتي بيانه. وهذا مما يدل على أنه نشأ في وسط علمي سني، مما كان له كبير الأثر على شخصيته. شيوخه الذهبي، يعني ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ووصفه بأنه شيخ الحنابلة. الحقيقة هذه الكلمة أو هذا الوصف، هذا وصف يعني نجده في كثير من أئمة الحنابلة ومن الشيوخ ومن العلماء الذين كانوا في ذلك العصر. و يعني قول المحقق أنه كبير الحنابلة في عصره، هذه الحقيقة تحتاج إلى يعني إلى نظر وإلى يعني توقف، لأن الحقيقة في ذلك الوقت يعني كبار تلاميذ الإمام أحمد قطعا كانوا تعرفون وفاة الإمام أحمد سنة كام؟ كم؟ 3000 تقول؟ لا 264 لا 41 ها؟ 241 من الهجرة وفاة الإمام أحمد، مع أن المصنف وفاته كم؟ 300 ها؟ 29. قطعا في يعني فارق إيش؟ كبير جدا بين وفاة الإمام أحمد وبين وفاة المصنف. فيعني أكبر تلاميذ الإمام أحمد قطعا من بعده زكريا الساجي رحمة الله عليه، وكذلك النجاد والفرقي. الفرقي اللي هو له الأصل في كتاب المغني، تعرفون له مصنفات كثيرة جدا في مذهب الحنابلة، سواء من حيث الفقه أو من حيث الاعتقاد أو من حيث التصنيف في الحديث. وكذلك الآجري رحمه الله يعني كان أيضا متواجد في هذا الزمان، في نفس في وقت يعني الإمام البرمهاري، وهو أيضا يعني يعد قطعا من كبار الحنابلة ومن كبار علماء أهل السنة والجماعة. فأقول هو لا شك أنه شيخ من شيوخ الحنابلة وإمام وقدوة وفقيه، يعني كان ذو علم جم رحمة الله عليه، وكان قوالا اشتهر بأنه كان يقول الحق ولا تأخذه في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. نعم. شيوخه وطلبه للعلم، لقد كان البربهاري رحمه الله مبرزا في طلبه للعلم وحريصا على تحقيقه. لقد كان البربهاري رحمه الله مبرزا في طلبه للعلم وحريصا على تحصيله، حيث تلقى العلم على جماعة من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. لكن مما يؤسف له أيضا أن المصادر التي ترجمت له المتوفرة بين أيدينا لم تذكر لنا أسماءهم عدا اثنين منهم، وهما أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروزي الإمام القدوة الفقيه المحدث نزيل بغداد صاحب الإمام أحمد، توفي بسنة لست خلال من جمادى الأولى سنة 50 و70 و200. خمسين وسبعين كيف هذه؟ ايش المراد؟ سنة 75 و200 اصلحوها. نعم. وسهل بن عبد الله بن يونس التستري ابو محمد الامام العابد الزاهد له مواضع واحوال وكرامات، توفي في المحرم من سنة 83 و200 عن نحو من 80 سنة. نعم. حقيقة الأول أحمد بن محمد بن الحجاج هذا من الفقهاء العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل والفقه. أما الثاني سهل بن عبد الله التستري هذا صوفي هلك في التصوف وغرق في خرافات الصوفية وبدع الصوفية. تعرفون هؤلاء الصوفية يعني كثير جدا منهم كانوا يعني قبل التصوف وقبل أن يتصوفوا قد يصفون بالعلم وقد يكونون من طلاب العلم كما هو الشأن في كثير من الصوفية، ولكنهم لما يتصوفون أو عندما يتصوفون يهجرون العلم ويهجرون العلماء. في الحقيقة هذا لو لم يذكر لكان إيش؟ لكان أفضل، ولكنه ذكر أو ذكره المحقق هنا لأنه لم يحصل من شيوخ من البربهاري سوى أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي وهذا سهل بن عبد الله. ولكن هذا أقول لو لم يكتب لكانت يعني ترجمة البربهاري أفضل وأحب إلينا من أن يكتب يذكر فيها اسم هذا الصوفي الهالك. نعم. مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، وكان الإمام البربهاري رحمه الله إماما مهيبا قوالا بالحق داعية للسنة واتباع الأثر. نعم. له صيت عند السلطان وجلاله، وكان مجلسه عامرا بحلق للحديث والأثر والفقه، يحضره كثير من أئمة الحديث والفقه. قال أبو عبد الله الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. نعم. الحقيقة مثل هذه المقالة نجدها كثير جدا العلماء السابقين، يعني خاصة من اشتهر بزمان أو بمكان. فهذا أيضا يعني هذا من المرجحات أنه نشأ وين؟ ببغداد. يقول إذا رأيت البغدادي، إذا رأيت البغدادي يحب فلانا ويحب طبعا صاحب المصنف البربهاري، فاعلم أنه إيش؟ صاحب سنة. لأنهم قطعا، لأن البربهاري رحمه الله كان من دعاة السنة، وكان يعني شديدا جدا على أهل البدع والأهواء وغيرهم، وكان قويا في حجته واتباعه للأثر والسنة. فلذلك المحب له يكون محبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يعني هذه المنزلة العظيمة وهذه الفضيلة العظيمة قطعا كرامة من الله سبحانه وتعالى، بشدة تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنها والدفاع عنها ونشرها بين الناس، جعلهم الله سبحانه وتعالى أعلاما وجعلهم شعارا لمن؟ للسنة. من أحبهم فهو محب للسنة، ومن أبغضهم فهو مبغض لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة العصر، يعني هذا العصر أو هذه الفترة، فترة حياة الإمام البربهاري وغيره، فترة يعني انتشار كثير جدا من البدع، وخاصة الاعتزال كما تعرفون، يعني من أخريات الإمام أو من حياة الإمام أحمد بن حنبل ومن جاء بعده، الاعتزال والتجهم والأشعرية، كل هذه الصوفية والشيعة والرافضة، كل هذه الفرق يعني كان انتشارها وكانت قوتها في هذا القرن أو في هذه القرون. في الحقيقة العصر عصر بدع كثيرة جدا، لذلك الدفاع عن السنة والذب عن السنة كان أمرا يعني ليس سهلا، وإنما كان أمرا شاقا جدا. نعم. ومما يدلك على علو مكانته ما قاله تلميذه ابن بطة رحمه الله، سمعته يعني البربهاري لما أخذ الحاج يقول لما أخذ الحاج يقول: يا قوم، إن كان يحتاج إلى معاونة بمئة ألف دينار ومئة ألف دينار ومئة ألف دينار خمس مرات عاونته. هذه واضح العبارة هذه؟ أعد القراءة. ومما يدلك على علو مكانته ما قاله تلميذه ابن بطة رحمه الله، رحمة الله عليه، سمعته يعني البربهاري لما أخذ الحاج يقول: يا قوم، إن كان يحتاج إلى معاونة بمئة ألف دينار ومئة ألف دينار ومئة ألف دينار خمس مرات عاونته. نعم، الحقيقة العبارة فيها غموض، وهي كذلك يعني في سير أعلام النبلاء وفي طبقات الحنابلة وغيرها من الكتب. لكن يعني من يعني تقصي أو من معرفة الأحداث في ذلك الزمان أو في هذا العصر أو في هذه السنوات التي كان فيها الإمام البربهاري رحمة الله عليه، أقول يعني قد يراد وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم، أقول قد يراد بهذه الحادثة حادثة القرامطة. تعرفون القرامطة أتباع حمدان بن قرمط هذا الرافضي الخبيث، يعني كانت لهم في هذه الأيام وفي هذه السنوات صولة عظيمة ودولة قوية، دالت الدولة للقرامطة في منطقة هجر له قرب أو دور قطر والبحرين حاليا، كانت لهم دولة قوية جدا وكانوا يتعرضون للحجاج. في سير أعلام النبلاء لما أخذ الحجاج منه الحاج، وقطعا الحاج والحجاج واحد، لكن توضح أن المراد مسألة من؟ مسألة الحجاج. كان هؤلاء القرامطة يتعرضون لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى، الحجاج في موسم الحج، ثم يعيثون فيهم الفساد العظيم والإفساد العظيم، كانوا يقتلونهم ويسلبون أموالهم ويسبون نساءهم وذراريهم، حتى النساء كانوا يأخذونهم نساء الحجاج ويأخذون الأموال ثم يعودون إلى موطنهم أو إلى محلهم ومكانهم. وهذه الحادثة تكررت كثير جدا، حتى أنهم يذكرون يعني في تاريخ بغداد، يقول الخطيب البغدادي رحمه الله أنه يعني تأخر حجاج بغداد، طبعا تعرفون كانت الحجاج عبارة عن وفود، حجاج مصر وحجاج الشام وحجاج العراق وحجاج الهند، كل دولة كانت تأتي فحجاج بغداد امتنعوا أقول لعدة سنوات وما حجوا، وفدا من بلادهم إلى حج بيت الله سبحانه وتعالى بسبب تسلط هؤلاء القرامطة قبحهم الله، وبسبب استيلائهم على الحجاج وقتلهم للحجاج واستيلائهم على أموالهم وعلى أبنائهم وزوجاتهم أقول امتنعوا عدة سنوات. فالذي يريد من هنا البربهاج رحمة الله عليه يقول يعني قطعا يريد بهذا إشارة إلى أنه إلى ضعف الدولة وضعف الخلافة العباسية، أن قام هؤلاء الرافضة بالتعرض لأهل السنة ومنع الحجاج من أداء الحج، والخليفة العباسي لا يهمه قطعا إلا إيش؟ إلا حماية وصيانة نفسه وصيانة أرضه وبلاده وحكمه، ولم يعني يسير جيشا لضرب إنه قطعا ما كان يستطيع الحقيقة، والقوة كانت لقرامطة أكثر من قوة دولة بني العباس، والخليفة العباسي كان هو المقتدر بالله الملقب بالمقتدر بالله. فيريد إشارة أنه الخليفة عاجز، وإن لو كانت المسألة يعني العجز المادي يقول أنا أستطيع أن أجمع 100,000 و100,000 و100,000 خمس مرات، وهذا ما كان عنده أموال، يعني لا يظن أيضا بالبربهاري أنه كان صاحب ملايين أبدا، ما كان عنده أموال، لكن يعني لعلو مكانته بين الناس أنه لو طلب منهم ما يتردد الناس والعامة في دفع أموالهم لمن؟ للبربهاري، حتى يسير جيشا لدفع أو لقتل أو لمقاتلة القرامطة. ولكن يريد أن يشير إلى أن الضعف قطعا أو أن عدم يعني قتل هؤلاء القرامطة ليس بسبب العجز والقلة في المال، وإنما بسبب إيش؟ عجز السلطان وعجز الدولة العباسية. أقول هذه يعني القرامطة الحقيقة كان شرهم قد استطار في مثل هذا الوقت ومثل هذا الزمان. في سنة 311 من الهجرة دخلوا حتى وصلوا إلى البصرة، وجلسوا في البصرة 17 يوما ما تركوا فيها مالا ولا تركوا النساء ولا تركوا أموال المسلمين إلا وعاثوا فيها الفساد العظيم، ثم أخذوا ما يعني حملوا هذه الأموال الكثيرة وعادوا إلى بلادهم، وأرادوا دخول بغداد وحاولوا دخول بغداد، ولكن يعني حفروا خنادق عظيمة جدا ووسعت الخنادق القديمة التي كانت حول بغداد مما منعهم من دخول، وإلا كانت قطعا الدولة كلها إيش؟ تسقط ويأخذها القرامطة قبحهم الله. هذا كله في مثل هذه السنوات، شوفوا 300 وكم؟ 311 من الهجرة. وأما قطعا يعني شرهم العظيم ويعني بدعتهم الشنيعة وفعلهم الشنيع في التاريخ الإسلامي كان في سنة 317 من الهجرة، أيضا في أواخر أيام من؟ لأن وفاة البربهاري كان 329، فهذا قطعا يتفق مع إيش؟ مع هذه الأحداث الكثيرة التي فعلها وكانت شنيعة جدا في التاريخ الإسلامي. في سنة 317 دخلوا مكة ودخلوا الحجاز وقتلوا الحجيج جميعا، كل من لقوا من الحجيج الذين كانوا في مكة وكانوا بجوار الكعبة قتلوهم ثم رموهم في بئر زمزم، رموا جثث الحجيج جميعا في بئر زمزم قبحهم الله، وخلعوا واقتلعوا باب الكعبة وأخذوا كسوة الكعبة واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه إلى أرضهم ومكانهم في هجر، وظل قطعا الحجر الأسود قرابة يعني 14 يقول 15 إلى 20 سنة تقريبا، ظل عندهم الحجر إيش؟ الحجر الأسود حتى استعاده المسلمون وأعادوا بناء وأعادوا يعني هيبة بيت الله الحرام للمسلمين وللإسلام. فالحقيقة كان شرهم عظيما جدا في مثل هذه السنوات ومثل هذا الوقت الذي كان فيه الإمام البربهاري وغيره من أهل السنة والجماعة. لذلك أقول يعني كان التمسك بالسنة في مثل تلك العصور أمرا يعني ليس بالسهل، وإنما كان أمرا شاقا وكان أمرا عظيما، لأن الغلبة لم تكن لأهل السنة والجماعة، وإنما كان للمبتدعة. المعتزلة كانت لهم دولة، والرافضة كانت لهم دولة، والقرامطة كانت لهم قوة عظيمة ويتعرضون للإسلام وللمسلمين. طبعا هذه الرواية أو هذه القصة يرويها من؟ تلميذه، تلميذ من؟ تلميذ البربهاري، وهو من؟ ابن بطة، هو قطعا عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، أصله ومنشأه من عكبرة، هذه مدينة أو قرية أو يعني محلة صغيرة جدا على نهر دجلة قريبة من بغداد. الإمام ابن بطة هذا أيضا من أئمة أهل السنة والجماعة ومن الأئمة الأعلام الذين قطعا كانوا على المذهب الحق، يعني عقيدة ومنهجا ومسلكا، رحمة الله عليه رحمة واسعة. ومن مؤلفاته في العقيدة له كتب يعني مشهورة جدا وتعد من الأصول، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا بعد ما ننتهي من كتاب الشيخ نبدأ إن شاء الله بكتاب تلميذه ابن بطة إن شاء الله، إذا الله عز وجل أعطانا القوة وإياكم وأعطانا العمر وإياكم. الكتاب الأول يسمونه الإبانة الكبرى، والأخرى قطعا يسمونها الإبانة الصغرى نظرا إلى الحجم. في حجم الأول قطعا كان حجما يعني حجمه تقريبا بثلاثة أضعاف الإبانة الصغرى. الإبانة الكبرى قطعا سماها رحمه الله الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المهمومة رحمه الله. وهذا الابن بطة من تلاميذ ومن أخص تلاميذ من البر، وهو أيضا من تلاميذ الآجري، يعني الحقيقة له شيوخ ها من عظماء ومن أكبر علماء أهل السنة والجماعة، وكذلك من شيوخه الإمام الخرقي رحمة الله عليه كبير الحنابلة في عصره ووقته. وأيضا أقول الآجري محمد بن حسين صاحب كتاب الشريعة الذي ندرس كتابه وين في مسجد سالم العلي. والكتاب الآخر الشرح والإبان هذا مطبوع وموجود، وأقول إذا الله عز وجل يسر لنا ولكم إن شاء الله نقرأه وندرسه بعد الانتهاء والفراغ من كتاب شيخه. نرجع إلى كتابة الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين، أيضا هذا كتاب عظيم. البعض يعد كتاب ابن بطة رحمه الله الإبانة الصغرى يعده كالشرح والتعليق والإضافة والاستدراك على كتاب شيخه، يعني استفاد من شيخه في هذا الكتيب الصغير وزاد عليه كثيرا وشرح فيه مواضع كثيرة وأطال في مواضع كثيرة جدا، فيعدونه كالشرح لكتاب شيخه. وهذا قطعا شأن التلاميذ مع شيوخه، كما هو الشأن في من في ابن القيم رحمة الله عليه، كم شرح من كتبه ومن رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهما رحمة واسعة. نعم. وأما عن ثناء العلماء عليه فكثير، قال ابن أبي يعلى شيخ الطائفة في وقته ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيت عند السلطان وقدم عند الأصحاب، وكان أحد الأئمة العارفين والحفاظ بالأصول المتقنين والثقات المؤمنين. وقال الذهبي في العبر الفقيه القدوة شيخ الحنابلة في العراق قالا وحالا وحلالا، وكان له صيت عظيم وحرمة تامة. وقال ابن الجوزي جمع العلم والزهد وكان شديدا على أهل البدع. وقال ابن كثير العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. نعم رحمة الله عليه. زهده وورعه، لقد عرف الإمام البربهاري بالزهد والورع، ومما يدل على هذا ما ذكره أبو الحسن ابن بشار قال تنزه البربهاري من ميراث أبيه عن 70,000 درهم رحمة الله عليه. وقال ابن أبي يعلى كان للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة. موقفه من أهل البدع والأهواء الحقيقة الكتاب كله يعني يبين موقف هذا الإمام من أهل البدع والأهواء، فما في داعي نقرأ يعني هذا الفصل. نعم نعم. تلاميذه لقد أخذ العلم عن هذا الإمام عدد كبير من الطلاب واستفادوا منه، فقد كان رحمه الله قدوة في حاله ومقاله. ومن هؤلاء التلاميذ الإمام القدوة الفقيه أبو عبد الله بن عبيد الله بن محمد العكبري الشهير بابن بطة، ثم هو الذي ذكرنا صاحب الإبانة، وفاته سنة كم؟ 87 و300. نعم 387. نعم توفي في المحرم من سنة 87 و300. ثانيا والإمام القدوة الناطق في الحكمة محمد ابن أحمد بن إسماعيل البغدادي، يكفي أن يهمنا ابن بطة هو المشهور قطعا وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. نعم اقرأ قال ابن أبي يعلى في صفحة 20. قال ابن أبي يعلى: حدثني محمد بن الحسن المقري قال حكى لي جدي وجدتي قال كان أبو محمد البربهاني قد اختبأ عند أسند لمن؟ لجده وجدته. أسند هذه الرواية التي سنسمعها الآن إلى جده وجدته. نعم. كان أبو محمد البربهاري قد اختبأ عند أخت توزون بالجانب الشرقي. طبعا توزون هذا مشهور جدا، يعني كان مشهورا في هذا الوقت، وكان أمير الأمراء في الدولة العباسية. وتعرفون أظن درستم في التاريخ ودرسنا جميعا دور الأتراك وتسلط الأتراك على من؟ على الخلافة العباسية، صحيح؟ يعني طبعا استخدموهم واستعملوهم، ولكنهم بدهائهم وقوتهم وسلطتهم تمكنوا وكانوا يعزلون الخلفاء، وكانوا يعني يبايعون من أرادوا من الخلفاء ويعزلون من لم يرضوا عنه من الخلفاء. وهذا توزون كان ممن عمل ذلك، كانت الحقيقة له سلطة عظيمة جدا، وخلع الخليفة المتقي بالله، وحتى يقولون أنه سمل عينيه، يعني أخرج عيونه هكذا وهو يعني وهو صحيح، أخرج عيناه وعينيه، وكذلك عزله عن الخلافة وعين مكانه المستكفي بالله، وكان هو أميرا حتى مات سنة 334، يعني في هذه الأوقات أيضا بعد وفاة قطعا البربهاري بكم؟ بخمس. نعم. فالقصة الآن قصة يعني وفاة البربهاري، وكذلك المكان الذي مات فيه ودفن فيه رحمه الله. نعم. اختبأ عند من؟ عند أخت توزون، هذا اللي هو أمير الأمراء أو أمير الجند جميعا، يعني مثل وزير الدفاع، ولكنه كان يتصرف في الدولة ويتصرف في الخلفاء. نعم. كان أبو محمد البربهاري قد اختبأ عند أخت توزون بالجانب الشرقي في درب الحمار. طبعا الاختباء هذا شأن كثير من أهل العلم، لأنه كان مثل ما قلنا السلطة والسطوة كانت لأهل البدع، فكانوا يعني يؤلبون الحكام والولاة على من؟ على علماء أهل السنة والجماعة بالكذب، كما حصل لشيخ الإسلام وكما حصل للإمام أحمد، كلهم تعرضوا لمحن، فهو تعرض أيضا كما تعرض غيره من أئمة أهل السنة والجماعة لهذا الابتلاء، فاختبأ عند من؟ عند أخت توزون. نعم. طبعا ما حد يستطيع يدخل بيت أخت توزون. نعم. من يستطيع؟ نعم. فبقي نحو من شهر فلحقه قيام الدم، فقال مرض يعني. نعم. فقالت أخت توزون لخادمها لما مات البربهاري عندها مستثرا: انظر من يغسله. فجاء بالغاسل فغسله وغلق الباب حتى لا يعلم أحد، وقف يصلي عليه وحده. اللي هو من؟ الخادم، ما في أحد يصلي عليه إلا الخادم، لكن شوفوا أخت توزون إيش تقول. نعم. ما ذكروا اسمها. نعم. فطالعت صاحبة المنزل فرأت الدار ملأ، يعني نظرت إلى الغرفة التي كان يصلي فيها الخادم على من؟ على الإمام البربهاري رحمة الله عليه. نعم. وقف يصلي عليه وحده. اللي هو من؟ الخادم، ما في أحد يصلي عليه إلا الخادم، لكن شوفوا أخت توزون إيش تقول. نعم. ما ذكروا اسمها. نعم. فطالعت صاحبة المنزل فرأت الدار ملأ، يعني نظرت إلى الغرفة التي كان يصلي فيها الخادم على من؟ على الإمام البربهاري رحمة الله عليه. نعم. فرأت الدار ملأى رجالا عليهم ثياب بيض وخضر، فلما عن جده وجدته يا شيخ. نعم. فلما سلم لم ترى أحدا، فاستدعت الخادم وقالت: يا حجام أهلكتني مع أخي. فقال: يا ستي رأيت ما رأيت. هي ايش ظنت؟ ظنت يعني قد تكون يعني لعل هذا المراد، يعني انك وين اخبرت الناس حتى ملأت البيت كله ايش ناس ورجال يصلون، بكرة الخبر راح ينتشر، يصل لأخي اني انا اللي خبأت من؟ خبأت الامام البربهاري، والدولة قطعا كانت تطارده وتلاحقه رحمة الله عليه. نعم. فقالت نعم. فقال: هذه مفاتيح الباب وهو مغلق. فقالت: ادفنه في بيتي. فإذا قال لها: أبدا، الباب ما فتح، ما في أحد جاء أبدا. إيش المراد بالقصة هذه؟ قطعا أنها رأت إيش؟ أنها رأت. وهذه الحقيقة مثل هذه القصص نجدها يعني كثيرة جدا، لا حد لها ولا عد لها ولا إحصاء لها. في كتب التراجم وخاصة يعني طبقات الحنابلة والكتب التي لا تعتمد المنهج الصحيح أقول في الأساني تعتمد يعني وتحب مثل هذه الروايات ومثل هذه القصص ودائما تذكرها في خواتيم أو في عند ذكر وفاة الأئمة وغيرهم والعلماء يذكرون يعني مثل القصص على أنها من إيش على أنها من الكرامات وأنها من أمارات حسن الخاتمة. قال نحن عندنا ولله الحمد كما قال سبحانه وتعالى عندما ذكر أهل التقوى وذكر منزلتهم قال من هم يعني الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط عند الذين المهم أن يكون الرجل على الإيمان على الإيمان الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من المتقين في حياته يتقي الله سبحانه وتعالى ويراقب الله سبحانه وتعالى في أعماله وسلوكه هذا قطعا من الأولياء الذين لا خوف جاءت الملائكة صلت وامتلأ الدار لم يمتلئ الدار صلى عليه جماعة عظيمة لم يصلي عليه أحد هذه كلها أمور ها قطعا لا تعد أو لا ينبغي أن توزن في شرع الله سبحانه الذين آمنوا وكانوا يتقون يكون على الإيمان الحق على منهج النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة ومسلكا وعبادة ثم يتقي بأعماله وأخلاقه وسلوكه مراقبة الله سبحانه وتعالى فهو من الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم لا ما يحتاج وكذلك التنبيهان ما يحتاج ومش معرف بالكتاب ايش تبون بالكوثري كيفك تحب تقرأ اقرأ اقرأ كما تحب تنبيهان الهمام اولا جاء في ترجمة البربهاري عند بعض من ترجموا له أن أبا الحسن الأشعري لما دخل بغداد جاء إلى البربهاري فجعل يقول رددت على الجبائي وعلى أبي هاشم ونقضت عليهم وعلى اليهود والنصارى والمجوس. وأنت تعرفون أن أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري كان قطعا هو الآن ما نقول كان يعني كان قطعا يعني في أول في طوره الأول كان إيش على الاعتزال لأنه من تلاميذ من من تلاميذ أبي علي الجبائي الذي ذكره قال رددت على الجبائي والجبائي قطعا شيخه وعمه يعني زوج أمه. نعم لذلك أبو الحسن يعني نشأ صغيرا في حجر من في حجر أبي علي الجبائي لذلك رضى على الاعتزال من صغره وظل على الاعتزال حتى بلغ كم من العمر 40 عاما ثم ترك الاعتزال وكان يرد على المعتزلة ويناقش المعتزلة ويبين افتراءاتهم وكذبهم وضلالهم وزيفهم لأنه قطعا يعرف الاعتزال ويعرف مواطن الضعف عند أبي علي الجبائي وعند المعتزلة جميعا ثم قطعا نعرف أنه انتقل من الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب وهو المذهب اللي الآن يسمى بالمذهب إيش الأشعري ولكنه بعدها انتقل وجاء إلى بغداد والتقى بتلاميذ الإمام انتقى بزكريا الساجي وغيره من تلاميذ الإمام أحمد من الحنابلة ثم ترك أيضا مذهب ابن كلاب واعتقد مذهب من مذهب الإمام حتى أنه نص أنه على مذهب الإمام أحمد هكذا بالنص حتى يعني لا تبقى يعني شائبة ولا شك في أن فيه ولا شك في أنه انتقل من إيش من المذهب الأول ثم المذهب الثاني إلى مذهب الإمام أحمد مذهب أهل السنة والجماعة وصنف الكتاب المعروف المشهور كتاب إيش الإبانة عن أصول الديانة وقطعا هو على مذهب أهل السنة والجماعة هذا الكتاب على منهج ومذهب أهل السنة والجماعة في الاعتقاد رحمه الله رحمة واسعة. فيذكرون هذه القصة أنه دخل على البربهاري وقال له يعني هذه المقالة. نعم جاء في ترجمة البربهاري عند بعض من ترجموا له مذكورة في السير. نعم لما دخل بغداد جاء إلى البربهاري فجعل يقول رددت على الجبائي وعلى أبي هاشم ونقضت عليهم وعلى اليهود والنصارى والمجوس وقلت لهم وقالوا وأكثر الكلام بذلك يعني يذكر إيش يذكر محاسن وهذا يعني أظن يعني أمر مستبعد. نعم لا شك فلما سكت قال له البربهاري ما أدري مما قلت قليلا ولا كثيرا، ولا نعلم إلا ما قاله أبو عبد الله أحمد بن حنبل. فخرج الأشعري من عنده وصنف كتاب الإبانة فلم يقبله منه. يعني البربهاري لم يقبل منه كتاب إيش؟ كتاب. هذا الكلام منه صحيح أن الحافظ كتاب الإبانة من كتب أهل السنة والجماعة. نعم. ولي مع هذه الحكاية والخفاء الأولى في تخريج رمان مصدرها، وقد أخرجها أبو علي الأهوازي في كتاب الذي صنفه في ثلث الأشعري، وعنه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. قرأت على علي القرشي عن الحسن الأهوازي قال سمعت أبا عبد الله الحمراني فذكرها. والثانية مدار هذه القصة على أبي علي الحسن بن علي الأهوازي المقرئ وهو ضعيف. الشاهد أنه يعني يريد يطعن في إيش؟ الطعن في إيش؟ في إسناد يعني هذه القصة وفي تأليف هذه القصة. اقرأ كلام الكوثري إذا تحب. حاول الكوثري المارق. هذا الكوثري زاهد الكوثري، يعني كان من المعاصرين قطعا، مات وهلك، وكان يلقب أظن بسلطان العلماء أو يلقب له لقب في الدولة العثمانية، يعني أنه رأس العلماء، وهو قطعا خبيث مخبث، يعني كان عدوا لأهل السنة والجماعة ولكتب أهل السنة والجماعة. هذا من ألد أعداء أهل السنة والجماعة ومن ألد أعداء العلماء ومصنفات أهل السنة والجماعة، قبحه الله وقبح مذهبه. نعم. حاول الكوثري والمالك عامله الله بما يستحق الطعن في الإمام البربهاري، وذلك حينما علق على كتاب تبين كذب المفتري. نعم، تبين كذب المفتري لابن العساكر. نعم. فرغى أزبد وافترى وكذب، ولست هاما في صدد بيان أساليبه وافتراءاته على أئمة أهل السنة. فالرجل معروف بفقده وضلاله، وقد صدى لكشف ملاياه وخزاياه غير واحد من العلماء السلفيين، ولكني أردت أن أنبه على هذا. الحقيقة ما ترك أحدا هذا الكوثر الخبيث، ما ترك لا الإمام الشافعي ولا أحمد بن حنبل، ما ترك أحدا أبدا، ولا ابن خزيمة ما ترك. والمشكلة أنه تمكن، يعني لأنه كان هو المسؤول أو هو الرجل الأول يعني في الناحية العلمية في الدولة العثمانية قطعا، يعني قبل 70-80 سنة، فكان يعني تسلطه يعني تسلط هذا الرجل على مصنفات أهل السنة والجماعة كثير جدا، وكان هو اللي حقق وخرج الكتب هذه كلها ويعلق عليها التعليقات الخبيثة، التعليقات الكلامية والتعليقات الصوفية والتعليقات الحنفية على كتب أهل السنة والجماعة، ولا يتورع ولا يتوقف في الطعن في من خالفه أو من خالفه في هذا الباطل الذي هو عليه، أيا كان الإمام الشافعي الإمام أحمد حتى كثير من الصحابة ما سلموا منه. نعم. شوف العبارات اللي استعملها الخبيث. نعم. ومثل هذه الافتراءات اكثرها ذكرها يوم التعليق عليها ومحاوله نفسها الى الله مستدعى لذلك المالك واتباعه ومريده. نعم. تعرفه بالكتاب، اسم الكتاب. شوف موضوع الكتاب، موضوع الكتاب وتحليل المحتويات. بدأ الإمام البربهاري رحمه الله كتابه هذا بحمد الله والثناء عليه والاعتراف بنعمه وآلائه، ثم ذكر أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، وحتى على لزوم الجماعة، وبين أن أساس الجماعة والموافقين لسبيل السنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه، وشدد في وجوب الأخذ عنهم، ومن تمكن عن طريقهم فقد ضل وكذا، وحذر من اتباع الأهواء والآراء المخالفة للسنة، ثم حذر من الابتداع وترك السنة، وحذر من صغار البدع قبل كبارها، لأن الشر في أوله صغير ويسير ثم لا يجب أن يصير كبيرا، ثم حذر من سبل أهل الأهواء والبدع، وبين أساليبهم في نشر بدعهم وأباطيلهم، ثم حذر على الابتداع وترك الابتداع، وحذر من أعمال الأقيسة، وأضرب الأمثال بالسنة، وأن على المسلم التصديق والإيمان بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحذر أيضا من الكلام والخصومة والجدال والمراء، لأن هذه الأمور تقذف الشك في القلب، ثم بين الاعتقاد الصحيح. ثم تحدث عن الإيمان برؤية الله يوم القيامة والميزان وعذاب القبر وحوض الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لكل نبي حوضا والشفاعة والصراط والأنبياء والملائكة والجنة والنار والمسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام آخر الزمان. يعني هذا ما ذكر هذه كلها، يعني هو يجمل الآن المسائل اللي راح يذكرها، وإحنا نرجئ الكلام عنها إن شاء الله متى إذا جينا عن كلام المصنف رحمة الله عليه. نعم. سبب تأليف الكتاب يكفي، يعني ما تكمل كما تحبون. فنقرأ طيب، اقرأ السبب ما في بس. سبب تأليف الكتاب، لم يذكر لنا المؤلف في كتابه السبب الباعث فيها له لتأليفه هذا الكتاب، فإذا أنه يمكن القول أن إذا ثبت أسبابا عديدة كانت هي الباعث الرئيس في تصنيفه لهذا الكتاب، ولعل أهمها للأسباب التي ضررت لي من دراسته وتحقيقه للكتاب سببان، وهما: وأولا حرص المؤلف على إصال العقيدة الصافية عما يقدرها من الأهواء والبدع إلى عامة الناس، وتحذيره من مجالسة أهل الزيغ والضلال، وبيان طرائقهم وصورهم في التلبيس على الناس. ثانيا، الإضافة إلى ما سبق أن البدع والأهواء وصنوف الآراء التي زينها لهم الشيطان قد عم البلاء بها في عصر المؤلف وشاع وداع، فأراد المؤلف أن يعود للناس إلى الجادة والصراط القويم، وذلك لما له من مسالة مهيبة في العامة قبل الخاصة. يوضح هذا ويؤكده قوله في كتابه عند المسألة رقم 8: فانظر رحمك الله كلما سمعت كلامه من أهل زمانة خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء. وهذا من الأمراض قد دفع أيضا كثيرا من أئمة أهل السنة المعاصرين له أن يحدوا حجوة، كما نراه من جلاله عند الآفر في كتابه الشريعة والنابتة في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتلميذه ابن بطة الإبانة الكبرى والإبانة الصغرى. تلميذ من؟ أبو الأجري، ما قلنا لكم تلميذه أيضا؟ نعم. ها؟ طيب اقرأ المآخر على الكتاب في صفحة 51. المآخر على الكتاب: لا ريب أن عمل البشر لا يكمل النقص ويحتاج خطأ والزلل، إذ الكمال لله، وعليه فإن هذا الكتاب قد وقع مؤلفه رحمه الله في بعض الانهناك لازم التنبيه عليها. وإن سمع الإقدام على نقد كتاب لأحد العلماء نيل منه وانتقاص لغبه ومكانته، أو أن الناقد أجل وأرفع منه علما وفهما، إذ قد يكون ما ظنه الناقد خطأ هو الصواب. وما كان يجزي أن ينتقد عمل إمام عظيم كالبهائي رحمه الله، ولكن عذري أن هذا للنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكذلك أن قسما منها متعلق بالناحية الشكلية للكتاب. وهذه المآخذ والهنات هي: أولا، ذكر المؤلف بعض المسائل، فنراه يذكر المسألة في موضع ثم يكررها بعينها في موضع آخر، من ذلك ما فعله بالمسائل الآتية: رقم 2، عدم تكرير مسائل الكتاب ومباحثه، فقد سرد المؤلف رحمه الله المسائل سردا دون ما تجانس بينها. فنراه مثلا يتكلم عن مسألة في العقيدة ثم يتبعها بمسألة في الفقه وأخرى في الآداب، ثم يعود إلى هذه مسائل الاعتقاد وهكذا. وقد قلت ولله الحمد بوضع ثمرة الجديد لمسائل الكتاب يريح القارئ في استخراج المسائل ذات الموضع الواحد بأي صراحة. ثالثا، لا يخرج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب. رابعا، هذا شأن المتقدمين جميعا. نعم. أورد المؤلف رحمه الله بعض الآيات الأحاديث الوارية والضعيفة ولم ينبه على رأيها من بعض الشديد، وهي في أقوال البقرات كذا وكذا. خامسا، إطاعة المؤلف رحمه الله لكتابه إلى حد الإلزام، بأخذ جميعنا فيه. فلا مثل يقول فقرأ 111: فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق وما وضعت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وفكه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين الله بدين، وقد رده كله. كتابه نفسه، يعني يقصد من المآخذ على المؤلف أنه نفس الكتاب هذا راح نشرحه إن شاء الله. نعم، أعد الفقرة. إطراء المؤلف رحمه الله لكتابه إلى حد الإلزام بأخذ جميع ما فيه. فنرى مثلا يقول: فاتق الله عليك بالأمر الأول العتيق وهو ما وضعت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه. هذا المؤلف نفسه. نعم، هو يمدح كتابه كثير جدا. نعم، فيقول عليكم بهذا الكتاب، وقطعا هذه مؤاخذة. الأصل أن يقول عليكم بإيش بالكتاب، كما كان الإمام أحمد بن حنبل يقول، يعني ما كان يترك الناس أن يقولوا بإيش بقوله أو بقول سفيان أو بقول فلان وفلان، ولكن يقول خذ من حيث إيش أخذوا الكتاب والسنة. قطعا هذا هو الأصل. نعم. وقال أيضا: فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجهد حرفا واحدا فهو صاحب السنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة. ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك أو وقف فهو صاحب هوى. ومن المعلوم أنه لا يلزم أحد من الناس إلا بما في الكتاب والسنة، بل أنه يمكن القول إن المؤلف رحمه الله دفعه إلى هذا القول أمران فيما يبدو. يكفي شيخ، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في إيش؟ نبدأ في النص المحقق إن شاء الله. ما هو صحيح، احنا قلنا هذه المآخذ، يعني نحن قرأناها على أنها إيش من المآخذ والملاحظات والأخطاء، أي لا شك. العنوان هكذا كان مآخذ، يعني أخطاء ما في كلام. نعم، العصمة لله سبحانه، لكتاب الله ولرسول الله سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ لا، هذه ملاحظات يعني مؤاخذات. نعم، أخطاء. نعم، جزاك الله خير. أنا ما بدأنا في الموضوع يا شيخ. يسر. يقول أحد الإخوان: ما معنى قول ابن حق في السنة الدستوري له إحوال الكرامات للتوضيح والتعليم؟ والله يا شيخ، هذه كلمات صوفية أخذها عن غيره ووضعها في كتابه، وهذه من مآخذنا على المحقق. نعم، الأحوال هذه أحوال شيطانية، هم يعلم بالأحوال يعني أمور يعني خارقة لا يستطيعها عامة الناس، ولكنها لهؤلاء أحوالهم. قطعا هم يعلم أنها من باب إيش؟ من باب الكرامات. لهم أحوال لا يستطيعها عامة الخلق وعامة الناس، ولكن هم يستطيعونها اللي هم الصوفية. الحقيقة هذه الكلمة يعني احنا سكتنا عنها، قلنا لكن هذا معناها، والمعنى فاسد قطعا. وهذه كما هو له مآخذ على مصنف الكتاب، ايضا نحن لنا مآخذ على ايش، وهكذا الناس. ها، وهكذا الناس سبحان الله يتبع بعضهم ما في، يعني كل انسان قطعا يؤخذ من قوله وايش ويترك. يخسأ الصوفي الخبيث المخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون له احوال، وأن يكون صاحب مقامات، يخسئون الأحوال. يعني إبليس هو صاحب الأحوال. إبليس هل عنده أحوال ولا ما عنده أحوال؟ نعم جميع الجن والشياطين يستطيعون أن يقطعوا من شرق الأرض إلى غربها في لحظات، هذه أحوال. لكن هل هذه تدل على كرامة عند الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ لو كانت الأحوال والخوارق وخوارق العادات تدل على منزلة عند الله سبحانه وتعالى لكان المسيح الدجال هو أعظم الناس إيش حالا ومقاما. المسيح الدجال يقول الأرض أنبتي تنبت، يقول أخرج الكنوز تخرج، يقول للرجل يعني يميته ثم يحييه، ويقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتم في لحظات. هذه أحوال ولا ما هي أحوال؟ لكنها أحوال شيطانية، أحوال يعني لا ينبغي أن نغتر بصاحب حال أو بمن قد وقعت له بعض الأحوال الخارقة أو بعض الأمور الخارقة للعادات وغيرها إلا بعد أن نعرضه عقيدة ومنهجا وعبادة ومسلكا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ لكن قطعا الصوفية يعتمدون إذا شافوا الأحوال، لذلك هم راح يكونون أتباع من؟ أتباع المسيح الدجال قطعا، لأنه عنده أحوال. عنده إيش؟ عنده أحوال وعنده خوارق يعني يعجب ويذهل لها الناس، لذلك يتبعونه ويعني يكونون من يعني جنده ومن جيشه. نعم. ذلك أيها الأخوة درس الشيخ عادل الشمري اليوم بعد صلاة العشاء في مسجد سامي العدل. نعم. النسخة الجديدة هذه ولا نسخة أصحاب القراءة يقول؟ نعم. إيش في نسخة غير هذه؟ في أخطاء كثيرة يقول، هو ذكرها هنا كثير. بس لا، هذه جاب عليها أدلة. راح أجيبه للشباب. جاب عليها أدلة. المهم احرصوا على الكتاب وجزاكم، واحرصوا أيضا على درس الشيخ. أيها الأخوة، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.